من كان صادق وجرحت بالتكذيب من كان صادقا فقولك مردود وأنت عنيده. ده العلم في الدنيا نجوم هداية، إذا غاب نجم لاح بعده أو بعد جديد، بهم عز دين الله طرا وهم له معاقل من أعدائه وجنوده. اكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع كتابنا الأوطار، وليلا إن شاء الله بين النهار والعشاء في العقيدة الخيرة والنبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.